كبر لا ما اعترف ليس يمين ليس يمين نقول على الطلاق يمين ايضا على الطلاق يمين عند الشافعية علي الطلاق مش حرام يحلف به ها مش حرام يحلف الطلاق لازم يحلف بالله لا بس هذه مسألة غير مسألة يعني هم هناك أيمان يسمونها أيمان المسلمين أيمان المسلمين يعني مما تلزم المسلمين إذا حلفوا بها تلزم المسلمين إذا حلفوا بها بغض النظر عن كونها جائزة لهم أو غير جائزة لكن إذا حلفوا لزمتهم إذا حلفوا لزمتهم ومن ذلك الحلف بإيش بالطلاق الحلف بالطلاق لازم له يلزمه لكن الخلاف فقط بين الجمهور وشيخ الإسلام رحمه الله فيما هو اللازم له بس هل تلزمه كفارة ولا يلزمه إيش يلزمه الطلاق فالمذاهب الأربعة يلزمه الطلاق إذا حنث لزمه الطلاق إذا قال عليه الطلاق لا أفعل كذا ثم فعل لزمه حنث فلزمه الطلاق لو كان قصد اليمين وليس الطلاق ها هو لا شيخ عندهم ما يحتاج إلى الرجعي عند الشافعية أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فلا يقع عنده الطلاق إلا إذا كان قاصد إيقاع الطلاق إلا إذا كان قاصد إيقاع الطلاق إذا وقع هذا المحلف عليه شيخ إذا كان الزوج جاهل بموضوع الإيلاء ها؟ إذا كان الزوج جاهل بموضوع الإيلاء أيوة. كذلك الزوج إيش الحكم هل سكوتهم مع ذلك تستمر في الحياة الزوجية أم هذا حال الزوجية لا تتأثر بالإيلاء بمفرده لا هي زوجته بلا شك لكن يترتب على حق لها هي حق لها هي وهو الطلب أنه ما يجوز له أن يمتنع عرف فإذا سكتت هي بعد المضي الأربعة أشهر فهي زوجته فإذا انقضت المدة التي حلفها ولم يجامع حلف لا يجامع فيها انقضت ولم يجامع لم يحنث في يمينه بار بيمينه لا يلزمه شيء واضح قال مثلا والله لا أجامعك عشرة أشهر فسكتت المرأة عشرة أشهر انقضت العشرة أشهر جامعها بعدها ها إيش الحكم ما هو شيء إيش الحكم بار بيمينه لا يلزمه شيء هكذا طيب قال والله لا أجامعك عشرة أشهر صبرت الزوجة بعد الأربعة أشهر ثلاثة أشهر جامعها بعد سبعة أشهر إيش الحكم على كفارة اليمين بس تحديد بأربع أشهر ثبوت الضرر ها؟ النص أولا لكن النص هذا ما هي الحكمة من تحديد هذه المدة الفقهاء يقولون المرأة غالبا لا تصبر بعد هذه المدة غالبا لا تصبر بعد هذه المدة شيخ احنا بنقول القرآن قال ولا تخرجوهن صح ولا لا القرآن قال ويخلو بها وتزين لهم كيف الشافعي قالوا ما يخلوش بها ولا يسلم عليه ولا حاجة ما هو الرجعي ذحين أيوة. احنا قلنا ما يجوز ايش تخرج من البيت ما يجوز له هل يجوز عند الشافعي له ان يجلس معها ويخلو بها وتتزين له ويبصرها لا عند الشافعي ما يجوز وهو قال لا فلا ولا يجوز لها ان تتجمل له ولا ان تغريه ما يجوز هكذا يفعلون ويخرجه من البيت طيب وين في شيء يخالف مذهب الشافعي في كتاب الله هاتوا اين في كتاب الله قال الله ولا تخرجوهن بس في قال شيء زايد على قال لا تخرجونا هذا يقول لك خلي بالبيت بس لا تعاشريش مع عشرة الأزواج خلي واحدة بالبيت طيب هذا اللي يقول تتزين لوتا الاختلاء هذا ليس ممنوع بإطلاق ممنوع بضوابط ممنوع إذا تحققت شروطها لا الآن مثلا اللي يقولوا أنها تتزين لوتا تتجمل لهم لين الدوم هذه الذين يقولون بأنها تتزين وتتجمل يقول لك لتحصيل المقصود البقاء في السكن وهو ترغيبه في الرجعة ترغيبه في الرجعة مش لأن الله أمر به هم يبحثون عن المقصود لا المقصود من الإبقاء في البيت المقصود من الإبقاء في البيت فيقولون من هذا ترغيبه في أن يراجعها مش هكذا لعل الله يحدث بعد ذلك إيش أمره لعل الله يحدث بعد ذلك أمره لما طلقها ثلاث قالت فاطمة بنت قيس فماذا يحدث الله بعد ذلك لكن لو وطئها ما يقولش زنا الشافعية ها ما يقولش زنا الزوجية ما زالت اسمها الزوجية ما رجعها له ما يجوز له طبعا الوطئ